السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فبمناسبة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المعاصرة أن فريقا من المعتدين اتخذوا من هذا اليوم الثالث من إبريل يوما لإيذاء المسلمين وعقابهم. جاءنا أمس في وقت متأخر من الليل سؤال من بريطانيا، يقول صاحبه: جاءني اتصال من بعض الأصدقاء القدامى في لندن ويشتكون من وجود حملة قوية ضد المسلمين ويقومون فيها بالاعتداء على النساء حتى القتل وإلقاء مياه النار أو الأحماض الكاوية على وجوههم. وقام المركز الإسلامي هناك بإرسال تحذيرات وعدم ارتداء الحجاب بالطرق التقليدية أو إخفائه أو ارتداء باروكة مثلا. وقد وعدتهم بسؤالكم والرد عليهم فأفيدونا. هذا هو السؤال كما ورد من بريطانيا. الجواب عن هذا في مقدمته أن المفتي أسير المستفتي، والفتوى بيان الواجب في الواقع، وعلى قدر دقة المستفتي في عرض نازلته على قدر ما يتوقع أن تكون دقة الفتوى. وكل مبالغة في تصوير النازلة أو تزييف وعي المفتي بشأنها سينعكس على الفتوى بالقصور وعدم الدقة لا محالة، والمرء أمين على دينه. فتوى كما قلنا مرارا فيها جانبان: العلم بالشرع والدراية بالواقع. صور الواقع كويس، لا تبالغ في تصويره، لا تزيف وعي المفتي، لا توجهه بمقدمات مغلوطة أو بمقدمات مبالغ فيها بحيث توجه تفكيره وتصدر فتواه على نحو معين فتضع الجواب على لسانه. إن هذا الذي ينقل لا يخلو من قدر من المبالغة في تصوير الواقع، وقد تعرض لمثله الناس في هذا البلد في إبان أحداث سبتمبر 11 في وقت مبكر من هذا القرن، عندما صور للمفتي أنه في أعقاب هذه الأحداث النساء يتعرضن للاغتصاب والمطاردات في الشوارع والإيذاء البدني العنيف وكذا وكذا، وقدم هذا الأمر على هذا النحو إلى مفتي مصر يومها الدكتور نصر فريد واصل، يستفتونه في نزع حجاب المرأة في المسلمة في ظل هذه الظروف. فقال: إن كان الأمر كما تقولون فيجوز لها أن تنزع حجابها، لأن المحافظة على عرضها وألا تغتصب وألا تستباح وألا ينتهك عرضها أولى من المحافظة على تغطية شعرها. فكان في ضوء المقدمات كلام ماشي، لكن بقيته أنها تسيب المكان ده وتمشي، لم يعد هذا المكان مكان إقامة، لأنها قد استضعفت في دينها وفتنت فيه وحيل بينها وبين إقامة دينها فيأتي قول الله تعالى ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. يتحول المسلم للمكان الذي يستضعف فيه ويحال بينه وبين إقامة دينه وإظهار شعائره إلى مكان آخر أكثر تسامحا وأكثر حرية ويأمن فيه أكثر على دينه وتكون لديه قدرة أكثر على ممارسة شعائر دينه وإظهارها. لكن هل عاش الناس في هذا الواقع الذي نقله للمفتي؟ نحن عشنا في هذا منذ هذا التوقيت وقبله وبعده، كان مبارك فيه، ما حصل شيء إن النسوة ينتهكن ويغتصبن والكلام الكبير ذا ما حصل شيء. نحن شهود في هذا البلد، ما بلغنا. قد تحدث استفزازات مضايقات ممكن، لكنها أن تبلغ مبلغ لانتهاك الأعراض والاغتصاب والسحل في الشوارع أو أن تكون ظاهرة عامة تغطي البلد كله، ما حصل لا هذا ولا ذلك. فمن المهم الدقة في نقل الوقائع وعدم المبالغة في تصويرها. وقلنا مرارا أن الفتوى المسؤولية فيها مشتركة، جزء من المسؤولية عند المستفتي أن نعد الوقائع بدقة، والجزء الآخر عند المفتي أن يستدعي القواعد الشرعية المناسبة لحكم هذه الحالة. فإن الفتوى معرفة الواجب في الواقع، افهم الواقع كويس، استدع القواعد الشرعية الدقيقة، طبق هذه على تلك تطلع الفتوى الدقيقة. فهذا الذي يذكر لا يخلو من قدر من المبالغة في تصوير الواقع الذي لا بد أن يختلف من منطقة إلى أخرى، والتعميم في مثل هذه النوازل يوقع في الخلل ويفضي إلى المجازفة بصحة الفتوى أو بالقتل. وبناء على ما تقدم، المنطقة التي يصدق عليها ما تقول حرفيا، إذا منطقة معينة ابتليت بهذا ويصدق عليها ما تقول حرفيا، هي بعينها المنطقة التي تكون موضعا لتدبير احترازي وقائي يكون عارضا ومؤقتا وبقدر ما تندفع به الحاجة أو الضرورة. فإن ما أبيح للحاجة أو الضرورة يقدر بقدرها ويسعى في إزالتها. وفي مثل هذا الوضع أو التدبير الاحترازي الاستثنائي يمكن أن ينظر في ستر العورة بطريقة تختلف عن الطريقة التي يستر بها المسلمات في العادة عوراتهن ويعرفن منها، لكن ليس منها لبس الباروكة، هذه حيلة يهودية، لأن المرأة قد تكون وراء الباروكة أكثر فتنة منها لو أنها لم تلبس. أصلا الباروكة تلبس لمزيد من الحسن وليس لمزيد من التحجب والتصون والتوقر وتغطية الشعر، هذا تهريج طبعا. فليس منها تغطية الشعر بالباروكة وادعاء أن هذا ستر للعورة، فتلك حيلة إسرائيلية كما تعلمون. فإن المرأة قد تكون بالباروكة أكثر منها فتنة بدونها. فإن زالت هذه العوارض عادت الأمور سيرتها الأولى، وإن استمرت وإن ظاهرة ومستمرة وتوطأت واستقرت، وأرجو أن لا يحدث هذا، نظر في أمر التحول عن هذه المنطقة إلى منطقة أخرى أكثر أمنا وأكثر تسامحا، ولا يتعرض المقيم فيها لفتنة في دينه، ولا يحال بينه وبين إظهار شعائره. قول الله سبحانه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.